يتردد كثيرا على بعض ألسنة الدعاة والشعراء وغيرهم قولهم لعمري وقولهم لعمرك كذا وكذا، فهل يعد ذلك قسما وحلفا بالعمر ام لا؟ وما معنى الصواب؟ انه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الاحاديث الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لعمري، قد وقع في كلام ابن عباس وصح عن ابن عباس وعن جماعه من السلف والخلف، فليس من الحلف بغير الله، ليس من الحلف بغير الله. نعم، هذا مما يستمح فيه، ويقصد منه التاكيد لعمرك كذا وكذا، لعمري كذا وكذا، يؤتى منه تاكيد الكلام وتقويته، وليس قصد من الحلف.